هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. ومعنا مهندسة الصوت شيماء أحمد. أهلا وسهلا بكل متابعي طبيبك على الهواء يوم الأحد، معاكم من الآن وحتى الثانية العشر دقائق. مواضيع كتيرة جدا كلها بتهم حواء، خليكم معنا. وضيفتنا دكتورة عبلة الألفي، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة والرضاعة الطبيعية، ومستشار الكلية الملكية البريطانية بالشرق الأوسط وأفريقيا، ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية البريطانية بالشرق الأوسط وأفريقيا لطب الأطفال، ومؤسسة حملة ابن البدري. معنا منورانا الآن، أهلا بك دكتورة عبلة. أهلا يا فندم، منورانا، ربنا يخليك. هنسقل عليك بأسئلة المستمعين وباستفساراتهم. أنا تحت أمرهم، تحت أمر حضرتك. إذن تليفوناتنا متاحة لحضراتكم من الآن، 257-92-303-257-84-124، وعلى صفحتنا 107.4 FM. دكتور عبلة الألفي في انتظاركم. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. دكتورة عبلة، بنرحب بيكي مرة تانية. وتخصصات كتيرة الحقيقة، احنا محتارين نبتدي منين. نبتدي منين الحكاية؟ نبتدي من الأطفال، أجمل حاجة في الدنيا. طبعا أجمل حاجة في الدنيا. ومن ابني البدري، لأنه هو فعلا يعني أحدث نشاط وفي نفس الوقت أهم حاجة. أنت مؤسسة لهذه الحملة. الحقيقة. إيه ملخصها؟ من أين جاءت؟ الطفل البدري هو اللي نزل بدري. خلينا نعرف الناس بدري عليه. قبل ميعاده. قبل ميعاده. زي ما بيقولوا قبل ميعاده. اتولد قبل ميعاده. هو إيه بقى الميعاد ده؟ بعد ما قدر يعيش، اللي هي بعد ما تم 6 شهور في بطن أمه، وقبل ما يبتدي التاسع. ده اللي بنقول عليه ابننا البدري. طب ايه خصوصية ابن البدري؟ خصوصيته بينزل غير مكتمل الجسم ولا الرصيد، يعني مخزون حاجات كثيرة جدا عنده ناقصة، وأعضاءه برضو ما كملتش جوه بطن أمه. والفترة الأخرانية في الحمل دي مهمة جدا لكمان طبعا. حاجات كثيرة. ده أقلها المناعة. بالضبط كده. المناعة وتكوين المخ وتكوين الأنسجة وتكوين الجهاز الهضمي اللي هياكل بيه، والرئتين اللي هتنفس بيها وياخد بيها أكسجين. كل ده كان بيروح له جاهز. وحكمة ربنا في اكتمال النمو بال9 شهور. بالضبط بالضبط. فالطفل البدري ده ما بينزل بتبقى مشاكله كتيرة. احنا في مصر لقينا ان معدلاتنا عالية قوي عن العالم. العالم كله بيهتم بالطفل المبتسر، وعملوا الاحتفالية اللي هي احتفالية اليوم العالمي للطفل المبتسر، اللي هي 17 نوفمبر كل عام. الشهر ده واللي احنا احتفلنا بيها في الجمعية فات. تمام. لكن في مصر لقينا احنا عندنا اكتر من العالم. العالم واحد في كل 10. طب ليه يا دكتوره؟ ليه المعدل عالي عندنا؟ ده اللي احنا حاولنا نشوفه. ليه المعدل عالي عندنا؟ لقينا اسباب اللي خلانا نهتم اكتر بالموضوع، انها بتؤثر سلبا في صحه الطفل عامه. اكيد مش بس في الطفل المبتسر. يعني هي بتزود الولادات المبكره، لكن في نفس الوقت بتسبب مشاكل كتيرة لصحة الأطفال وصحة الأم. طب هو يمكن خارج الموضوع، الطفل اللي اتولد قبل ميعاده، معنى كده ان الطفل التاني برضه ممكن يتولد قبل ميعاده، ولا غير مشترك الموضوع ده؟ مش شرط. هو أسباب لو الأم صلحتها مش هيحصل. إلا إذا كانت الأسباب دي في مثلا في الرحم، في تكوين الرحم، حاجات عضوية، أو تكررت نفس الأسباب الأولية، أو تكررت. بس بالضبط كده. لكن أغلبية الأسباب ممكن نتجنبها. طب نعرفها بالأسباب. بالضبط كده. أول حاجة فيها خالص اللي هي الام، نمسك الام من الاول. الام اللي بتتجوز صغير اللي هو جواز القاصرات والجواز المبكر، ودي نسبته كبيره في بلدنا. بينتج عنها ان الام بتحمل طفله، بتحمل طفله عندها 15 سنه، هي اصلا لسه نموها ما اكتملش، بتحمل، وبالتالي جسمها مش جاهز لانها تبقى ام، وبالتالي بتنزل الطفل بدري. 45% من مواليد الام دي بيكون مولود بدري. طيب لو عدينا ده وخدنا البنات من ثانوي لغايه الجامعه، لغايه ما تبقى ام وتحمل، سوء التغذيه في الاطفال دول بتأدي لابنك البدري. يعني كل ما الام ما تاخدش بالها من غذائها بدءا من ايام ما كانت طالبه في الثانوي ممكن تخلف طفل بدري. طب احنا كده قلنا سببين، صغر السن وسوء التغذيه. معلش نكمل، بس احنا معانا مكالمات كتيره، معلش هيقطع حوارنا استفسارات المستمعين. انا قلت لحضرتك هنسقل عليك، لا خالص انا تحت امرهم. الو السلام عليكم، مين معانا؟ الو قطع الخط. طب معلش ابقى انتظرنا شوية عزيزي المستمع، ما تقفلش، معلش الحوار بياخدنا، بس احنا مش هنتأخر عليك المرة الجاية. نكمل السبب الثالث يا دكتور عبلة. نخش بقى على السبب الثالث اللي هي الام اللي بتحمل حمل متكرر من غير مسافة بين الحمل وبعض. احنا بنقول ان الام من حق الطفل عليها ومن حقها هي على نفسها انها تخلص الالف يوم الذهبية الاولى. ألف يوم الذهبية الأولى يعني إيه بقى؟ يعني إيه الألف يوم الذهبية؟ اللي هي فترة الحمل زائد سنتين من عمر الطفل. فترة الحمل زائد سنتين من عمر الطفل، يعني 9 شهور بالضبط، زائد سنتين، يعني سنتين وتسع شهور بالضبط. التسع شهور 270 يوم والسنتين 730 يوم، يبقى هما الاثنين 1000 يوم. الألف يوم دي الفترة اللي يجب أن تكون بين كل حمل وحمل، ده أقلها قبل الحمل. يعني دول الأم تكمل دول خالص والطفل يكمل سنتين وانها بتبتدي تفكر تحمل. فبالتالي تاخد لها سنه كمان بالميت لغايه ما تجيب الطفل الثالث. يبقى ما بين كل طفلين من 3 لـ5 سنين. ده احنا مش بنقوله كده للرواقه، احنا بنقوله علشان الطفل الاولاني لازم كل امهاتنا يعرفوا ان هو في السنتين الاولانيين مش شايف من الدنيا غيرك انت وابوه، ما بيعرفش حد، بيحس بال تعب النفسي الشديد ان هو يبقى فيه له شريك في الفتره دي. لو حد جه شاركه هيكرهه وهيعاديه ومش هديله فرصه كمان ان هو يلتقوا مع بعض الطفلين. النقطه المهمه ان لقوا في الابحاث ان تقارب المسافه بتزود التوحد. اظن ما فيش ام بتحب ان يكون ابنها عنده توحد، مع ان ده بيقول لك العكس، هات خوي. خويه عشان يربوا بعض ويساندوا بعض ويساندوا بعض، وده غير صحيح، غير صحيح بتاتا. الطفل لو اتحرم من ام واهتمامها في السنتين دول مداره النفسيه شديده جدا. وطبعا الام غصب عنها لما يجي طفل جديد هتركن القديم شويه، او يعني مش هتديله الاهتمام المطلوب عشان في صغير رضيع في ايديها. هي نفسها الام مع فتره الحمل بيختلف جسمها تماما طبعا، بيتغير نفسيتها، بتبقى مضطربه جدا وبتبقى يعني حساسه جدا لاي تغيرات. تغذيتها بتبتدي تتسحب منها. والطفل الاولاني بيرضع، الطفل الاولاني اصلا زي ما بيقول الطفل اناني، بياخد كل اللي بيحتاجه من الام، فهي يعني ما قدرتش لسه توازن نفسها وترجع اللي اتفقد في الطفل الاولاني. نروح جايبين لها واحد تاني. يطلع اولادنا عندهم انيميا ونقص حديد، ده غير نقص املاح ونقص كالسيوم، وده تاثيره شديد على ذكاء الاطفال وادائهم المدرسي. يبقى انت لو عايزه ابنك يبقى شاطر في المدرسه ويبقى دكتور ولا محامي ولا محاسب ولا انسان جسمه قوي، من فضلك ابعدي الحملين من 3 لـ5 سنين. من فضلك لو عايزه ابنك ما يبقاش ابن بدري، ابعدي الحملين من 3 لـ5 سنين. من فضلك لو عايزه ابنك ما يبقاش عنده توحد، ابعدي الحملين من 3 لـ5 سنين. طيب انت ايه مشكلتك؟ ما هو انت لما تتجوزي وتاخدي ما بين كل حمل والتاني 3 لـ5 سنين، هاتي زي ما انت عايزه. بس يدي كل حد حقه. فكري في الراجل اللي ده الحمل المتكرر مش هيلحق يلقط نفسه ولا يشوف حتى مادياته ولا يحس ان هو متجوز. بعدين تزعلوا يا ستات لما تقولوا الرجاله هربوا من البيت وراحوا اتجوزوا. طب ما احنا اللي بندمر الامور. خلي العيله تبقى مستقره، خلي يكون في دفء، خلي الطفل ياخد الرضاعه كامله سنتين زي ما ربنا قال في كتابه، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. ادي له حقه وخدي حقك، وبعدين جيب الطفل الجديد ياخد حقه هو كمان. لان برضو دي معلومه لازم اقولها للناس، ان الطفل وهو جوه له حقوق. مش بس لما يتولد، حقوقه جوه بطن مامته، جوه بطن مامته اللي هي ايه بقى؟ ان الام اولا لازم تغذيه كويس، فلازم تتغذى تغذيه، ان الام لازم تتعرض لهواء صحي وتبقى نفسيتها كويسة عشان هو ما يتعرضش الهرمونات تخلي تركيبه العصبي وحش. الام لازم تكلمه وهو جوه، لما بتكلمه لو الاطفال اللي امهاتهم بيكلموهم حصلتهم اللغوية 100 مرة اكتر من الاطفال اللي ما امهاتهم ما بتكلمهمش. لازم تسمعهم. يعني اذا الطفل بيشعر لما امه بتكلمه؟ ايوه حضرتك شافوا دوت بالفور دي بالسونار. لو الطفل لما امه بتكلمه بيحرك ايديه ورجليه بفرحة. لا والله ايوه شافوها. لما حتى بتحسس على بطنه. بس ممكن يتقال عليها كده انت ست مش طبيعيه، ست خالص، انت اتجننتي ولا ايه؟ نفهم، ما هي دي النقطة. من حق الطفلة على أمه أنها تقرأ أو تسمع برامج أو تسأل. أعمل إيه ده؟ أنا جاية وأنا بفكر أحمل. تروح الحصص بتاعة الأمهات المقبلات على الزواج والخلفة تسمع. مش إحنا عندنا نسبة طبعا يعني عدم تعليم عالية في أمهاتنا. أيوة. لكن نتغلب على هذا إن إحنا نسمع. حضرتك لما بقى سألوا الأمهات على مصدر المعلومات الصحية ليهم إيه؟ سوري حضرتك، قالوا 72% منهم قالوا التلفزيون والإذاعة. لا والله. يبقى حضرتك عليك وانتوا عامل كبير جدا ان الامهات دي توصل لهم المعلومة الصح علشان يعرفوا يربوا ولادهم صح. تمام. ان في حاجات بسيطة جدا انا ما بعاد اقولها البنات متعلمات وخريجات جامعة يقولوا لي دي معلومات اول مرة نعرفها. يبقى معنى كده ان علم الحياة غير علم تربية الاطفال. طبعا احنا عايزينهم يتعلموا ازاي يربوا ولادهم. فده نقطة تانية اللي هي التباعد ما بين الحمل من 3 ل 5 سنين. احنا كده معنا 3 اسباب. 4 سبب التدخين. حضرتك التدخين السلبي اسوأ من التدخين الايجابي. ما ناخدش ولادنا واحنا حوامل ناخدهم في بطننا ونروح نقعد في كافيه مليان حوالينا دخان وشيشه وكده ونقول اصل انا ما بشربش، او الزوج يبقى مدخن في البيت، او الزوج يكون متدخن في البيت ويدخن جوه البيت ويقول لك انا فاتح الشبابيك. ده خطا شديد جدا فعلا، لان العفش الموبيلي نفسها بتبقى ريحتها هدومها هدومه. انت عارفه حضرتك انه دكتوره من اساتذه الامراض الصدريه في الاطفال واحنا في الاحتفاليه جابت بحث بيفيد انه الدخان ده بيدخل وبيغير الجينات بتاعت الاطفال ويخليهم عندهم قابلية اكتر للربو الصدري ولامراض كتيرة جدا ممكن تصل الى امراض تشوهات خلقية من الدخان اللي بيشمه الطفل من خلال الام وهو حامل وبعد كده لما يتولد. فما بال حضرتك بقى لو كانت الام هي اللي مدخن. هي اللي بتدخن بالظبط كده، ام مدمنة انانية. هنقول حتى لو هو ما كانتش عارف احنا بنقول لها الوقتي من فضلك ابنك اهم طبعا من لحظة سعادة. اذا كان يعني الدخان بيسبب سعادة، ولو ان انا بقولك ده عادة مش سعادة نوهم. بالظبط كده. ففكري ان انا عايزة ابني ذكائه عالي، انا عايزة ابني يتولد ما فيهوش تشوهات خلقية، انا عايزة ابني يبقى مخه متكون ما تبقاش راسه صغيرة ومخه صغير، انا عايزة ابني يبقى حد جميل في المستقبل. اكيد طبعا. من فضلك ما تدخنيش وما تاخديش ادوية ادمان عشان ما تأثريش على الجهاز العصبي بتاع ابنك وعلى الجهاز التنفسي والمناعة ويتعملي تشوهات خلقية. طيب ده كمان سبب. يجي بقى الاسباب شوية من الامهات على شوية من الدكاترة. القيصرية. معدلات القيصرية الهلامية اللي عندنا في مصر. احنا اول العالم في معدلات القيصرية الاختيارية. اول اختيارية. يعني انا اروح كده ولا اطلب من الدكتور انا عايز اول يوم 7/7/2007 علشان خاطر انا عاجبني التاريخ ده. ايوه. فمن فضلك بقى ولدني انا زهقت. يا ستي لسه ما جاش الطلق لسه ولسه لا لا زهقت. انت استعدادك كويس للولادة الطبيعية. استعدادك كويس. ايوه. هي مش اختيار. هم بيسموا القيصرية طارئة. القيصرية لها سبب. لها. وده ما بيزيدش عن 15% من الولادات. احنا عندنا 62%. يا نهار ابيض. وحضرتك ده مش رقم حقيقي. ده رقم احنا عندنا اعلى كتير منه. طب احنا نتوقف عند الرقم ده لان في اتصال عشان بس ما يزعلوش مننا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا يا فندم؟ ريم. ريم اهلا بيكي يا ريم، اتفضلي دكتور عبله معاكي. كنت عايزه بس اسال بالنسبه امتى ادخل الاكل لابني؟ من 4 شهور ولا من 6؟ لان في ناس بتقول من 4 وناس بتقول من 6، وابتدي له بايه؟ ليكي اسئله تانية يا اخت ريم؟ برضو ابني عنده 6 شهور ونص، بيجي له حساسيه دايما، يعني انا مش عارفه احدد هي حساسيه اكل ولا هي حاجه قرصاه، يعني بيجي له نقط في جسمه كده زي قرصه الناموسه لونها احمر، وبتقعد 2-3 وبتروح لوحدها. طب اسالك يا ريم، انت بتدي له لبن صدرك ولا لبن صناعي؟ الاثنين. وليه الاثنين حبيبتي؟ لان بودي حضانه. طيب ما نشفط لبننا ونخليه معاه في الحضانه. والله هو انا حاولت بس يعني حسيته يعني البيبرونه ما بتبقاش كامله فبزهق، فبديله صناعي. طيب هنتكلم على نقطتين مهمين في سؤالك يا ريم. لو انت كنتي بتاكلي ابنك لبن صدرك بس رضاعه طبيعيه مطلقه، تمام، ففي الحاله دي هقولك لازم تكملي 6 شهور وبعدين تدي اي اكل. لكن بما ان حضرتك بتدي رضاعه طبيعيه زائد صناعي، هو كده بياخد النسبه الاكبر من الصناعي ولا من الطبيعي؟ لا، من الطبيعي. من الطبيعي. يعني بتدي كام بيبرونه في اليوم؟ يعني ممكن 1 أو 2، ومش دايما، مش كل يوم، يعني لما بيروح الحضانة بس. ما بيروح الحضانة بس، لكن غير كده بياخد طبيعي. لا، غير كده طبيعي. يبقى هنستنى لما يخلص 6 شهور وبعدين نديله الأكل. بس أنا هنصح حضرتك بحاجة. لأنك أنت تقدري حضرتك تقللي خالص اللبن الصناعي، لأنه ممكن جدا الحساسية اللي بتيجي لابنك دي تكون مرتبطة بالبروتين بتاع اللبن الصناعي. ده طبعا مش تشخيص ينفع يتعمل على الهوا، لانه بيبقى له حاجات تانية بنفحص الطفل عليها وشويه ابحاث بالدم بنعملها، لكن ده احتماليه. فاحنا كمبدا نشيل الصناعي ونحاول نشفط صدرنا كل 2 ساعة لمده 3 ساعة بالتناوب ما بين الناحيتين. يعني حضرتك بتروحي الشغل بترجعي الساعه كام؟ 2:30 كده. 2:30. من 2:30 لتاني يوم الصبح حضرتك هتشفطي كل 2 ساعة لمدة 3 ساعة، واللبن اللي هيطلع هتحطيه في بيبرونة أو هتحطيه في برطمان نضيف مغسول وتحطيه في الفريزر. على تاني يوم حضرتك هيكون عندك كمية لبن كبيرة جدا تقدري تاخديها توديها الحضانة مع الطفل. ممكن ياخدها في الوقت الحالي بالبيبرونة، مفيش مشكلة، بس المهم يبقى لبنك انت اللي جوه البيبرونة. والحاجة التانية، وانت في الشغل انت مثلا بتروحي من 8 لـ2:30، ممكن تاخدي معاكي الشفاط تدخلي في اي حمام او اوضة مقفولة وتشفطي اللبن مرة او مرتين في نص المدة، لان لما بنوقف الادرار بيقل كمية اللبن. تمام. ونستنى على البيبي ياخد الـ6 شهور. لو لقيتي بعد ما وقفتي الصناعي لمدة شهر لسه الاعراض الطفح اللي على الجلد ده بيظهر، يبقى نروح لدكتور نشوف سببه، هيبقى حساسيه لحاجه تانية غير البروتين بتاع الالبان. طيب كنت عايزه اسال على حاجه تانية. اتفضلي. دلوقتي انا لو كلت، بما اني برضع طبيعي، لو كلت حاجات فيها مواد حافظه ممكن تنزل البيبي في اللبن؟ اي حاجه بناكلها بتنزل في اللبن، بس بنسبه 1% من الكميه اللي اكلناها، فيستحسن نتجنب المادة الحافظة. وبالنسبة لحضرتك لما توقفي اللبن الصناعي تتجنبي كمان منتجات الألبان لأنها ممكن بتنزل في لبنك وتروح للبيبي، عشان بس نشخص صح. ويعني طبعا بنصحك جدا انك انت تشوفي، يعني تستشيري طبيب جهاز هضمي في حتة الحساسية بتاعت الألبان دي. شكرا لك يا ريم، ومعلش دكتور عبلة اتصل تاني. لو ما لحقناش نرد عليه نرد عليه بعد موجز الانباء. الو، السلام عليكم، مين معانا؟ وعليكم السلام، معاك مي. اتفضلي يا مي، سؤالك. معايا سؤالين حضرتك. انا معايا بنتين فرق بينهم 10 شهور، واحده رضعت طبيعي والكبيره كانت صناعي، بس عندي الكبيره جسمها ضعيف، دايما في فرق 2-3 كيلو بين البنتين. هما دلوقتي 4 سنين وشوية و3 سنين وشوية. وأكلها ضعيف. دي اللي رضعت صناعي يا مي؟ اللي رضعت دي اللي رضعت صناعي كبيرة. الكبيرة اللي رضعت صناعي انت حاسة حجمها قليل دلوقتي، واللي كانت رضعة طبيعي انت مبسوطة من نموها؟ بالضبط، ودايما فرق 3 كيلو 2.5 كيلو بين البنتين. تمام. طيب اللي رضعت صناعي دي حضرتك شفتي لو في أنيميا أو حاجة؟ ما عملتش تحاليل. يا ريت نعمل ده، لانه من اهم الحاجات اللي بتسد نفس الاطفال للاكل وبتخليهم ما ياخدوش الكميات المطلوبة، ان هو ممكن يكون في انيميا في الدم، وده بيبقى اكتر مع الاطفال اللي هم ما خدوش رضاعة طبيعية. الحاجة التانية، في اي اعراض جهاز هضمي؟ يعني في اسهال، في ترجيع، في انتفاخات، في كده؟ لا كويسة وحركتها كويسة. كويسة والبول كويسة. طب هي وزنها كام؟ يوم مش فاكرة بصراحة اخر مرة وزنتها. اخر مرة وزنتيها مش فاكرة؟ لا للأسف. ما احنا محتاجين برضو نتأكد ان الوزن بالنسبة لسنها واطي، لانه ممكن تكون انت حاسة ان في فرق كيلوات ما بين الصغيرة والكبيرة، بس الكبيرة هي اللي تكون مليانة اكتر، لكن الصغيرة طبيعية بالنسبة لسنها، او العكس. يعني اللي انت حاسة انها صغيرة، هي صغيرة بالنسبة لاختها، بس هي طبيعية بالنسبة لسنها. واللي انت شايفاها دي في فرق 3 كيلو عشان هي فوق شوية، هي طبيعي برضو، بس تبقى على 75% بالنسبة لسنها، والكبيرة 25% بالنسبة لسنها، ففي فرق، لكن في الآخر الاثنين طبيعيين. فاحنا محتاجين برضو نشوف الوزن ونحطه على الكيرف ونشوف هي مناسبة لسنها ولا لا. طيب مايا، أنا حاسة أسمعك. سؤالك التاني، خليكي معنا على الهوا، نقرأ موجز الأنباء بعده ناخد سؤالك التاني. خليكي معنا يا مايا، ما تقفليش. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة والنصف في القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد خلال منتدى أفريقيا 2019 للاستثمار على أن العمل بين دول القارة الأفريقية سيسمح بالوصول إلى النتائج المرجوة. الرئيس السيسي يؤكد أن منتدى أفريقيا للاستثمار أصبح فرصة سنوية للنقاش والتبادل الخبرات. منتدى أفريقيا 2019 يشهد توقيع 13 اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار، والتركيز على النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. مصر تؤكد قدرة دول المنطقة على تجاوز التحديات التي تواجهها من أجل العمل على بناء مستقبل أفضل. البرلمان العربي يطالب الولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. الاحتلال الإسرائيلي يصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز جنوب الضفة الغربية المحتلة. مؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية السنوي يبدأ أعماله في لاهاي غدا لبحث تقرير فريق المحققين المكلفين بتحديد مرتكبي الهجمات الكيميائية المحتملة والتي وقعت في سوريا مؤخرا. سلاح الجو العراقي يقصف أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين، مما أسفر عن مقتل جميع الإرهابيين. تواصل المشاورات على الساحة السياسية الكويتية لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة. الناخبون في هونغ كونغ يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية وسط إجراءات أمنية مشددة. وأخيرا، مقتل 8 مسلحين من حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابيين خلال سلسلة غارات جوية شنتها القوات الأفغانية على 4 أقاليم بأفغانستان. السيدات والسادة، من القاهرة قدمنا لحضراتكم آخر أنباء الواحدة والنصف. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوفيكم بجديد أنبائنا. شكرا لكم ودمتم بخير. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. من تاني عدنا لموضوعنا ولضيفتنا العزيزة دكتورة عبلة الألفي، استشارة طب الأطفال وحديث الولادة والرضاعة الطبيعية، ومستشار الكلية الملكية البريطانية بالشرق الأوسط وأفريقيا، ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية البريطانية بالشرق الأوسط وأفريقيا لطب الأطفال، ومؤسسة حملة ابن البدري. أهلا بك مرة تانية دكتورة عبلة. ممكن نكمل حوارنا مع أوي مع مي؟ مي انت معنا؟ مع حضرتك. تفضلي معي. سؤالك التاني دكتور. انا البنات بوديهم الحضانه، هم سني كي جي 1 وبيبي كلاس، فايه الانواع الاكل المفيده اللي يفطروا بيها وياخدوها معاهم المدرسه الحضانه اصلا؟ تمام. بصي حبيبتي، احنا اهم حاجه في اكل الاطفال في السن ده ان يكون الاكل متكامل. يعني ايه متكامل؟ يعني بيحتوي على جميع النوعيات من المكونات الغذائيه، المكونات الاساسيه اللي هي الكربوهيدرات والبروتين والدهون والفيتامينات والاملاح الدقيقه وكده، زي الفاكهه والخضار، وبنفس الوقت كمية المية والسوائل اللي هم محتاجينها. فحضرتك لو هتخليه الصبح ياخد حاجة فيها منتجات ألبان، ياخدوا مثلا كوباية لبن الصبح معها معلقة عسل، ممكن يكون في كتير من الأطفال لما بيصحوا مش عايزين يفطروا جامد، لكن ممكن احط له كورن فلاكس، ممكن احط له بليله، الحاجات دي بتبقى سهله انه ياكلها بالمعلقه بسرعه وينزل، بدل ما اديله ساندوتش ما يبقاش عارف ياخده. واخليني بحط الساندوتش في اللانش بوكس او في معاه في المدرسه، ويكون معاه حبايه فاكهه، ويستحسن الفاكهه عن العصاير. احنا عندنا عاده شديده جدا بينا هنا بنستعمل العصير اللي هو بتاع المنتجات المحفوظه اللي هو بتتباع في كراتين، وده الحقيقة أنا ما بنصحش بيه للأطفال خالص. أو الكنزات، أو الكنزات طبعا الكنزات مرفوضة تماما، لكن العصير كمان مرفوض لأنه ما فيهوش قيمة غذائية، هو شوية سكر وخلاص. طيب أعصر له وأحط له؟ لا، برضو أنا أفضل أنك تديله حباية الفاكهة أحسن ما تعصيله له الفاكهة وتديها له حتى لو فرش، لان احنا كل اللي بنعمله اما بنعصر الفاكهه ان احنا بنركز السكريات اللي فيها، لكن الفايده اللي موجوده في الالياف اللي موجوده في الفاكهه وكده بيفقدها الطفل. فلا يتعود الطفل ان ياكل حبايه الفاكهه او صباع الموز او كده، هيبقى احسن له مليون مره من انا اديله العصير. ثالث نقطه، نهتم جدا بالحاجات اللي بتزود الحديد في الدم، لانه الاطفال بتوعنا دول عندهم مشكله في فتره المدرسه نقص الحديد، وعندنا نسبه كبيره جدا من اطفالنا عندهم نقص حديد. فالبسكوت اللي بالتمر، الحاجات اللي فيها استعمال للتمور، ساندوتش بتمر مهروس معمول زي العجوه يتعود الأطفال على أكله، ده بيبقى مفيد جدا جدا. في البيت برضو لو اديتهم عليها عسل الأسود الصبح ده مفيد جدا برضو. لا، فترة المدرسة لو هو أكل الساندويتش فيها الحاجة دي أو البسكوتات اللي فيها العجوة وخد حباية الفاكهة، هيبقى كفاية جدا علشان خاطر لما يرجع لي البيت أقدر أديله وجبة خضار بقى أو وجبة غدا مفيدة. مهم جدا إن أنا أفكر في الفرق ما بين الوجبات الثلاثة الأساسيين اللي هو فطار وغدا وعشاء، والوجبة البسيطة أو السناك اللي هي ما بين الفطار والغداء وما بين الغداء والعشاء، عشان هو يبقى بطنه مش ممتلئة قوي فيجي يقدر يأكل اللحمة ويأكل الخضار أو يأكل السمك أو يأكل الفراخ، ما يبقى شبعان قوي هو راجع من المدرسة. مي، ليكي أسئلة تانية؟ لا مرسي خالص، شكرا. طب شكرا ليكي، نورتينا يا مي. أنا وصل، مع السلامة. قبل ما تيجي مكالمة تانية دكتورة عبلة، يمكن الحوار طرح نفسه، حضرتك قلتي على شفط الألبان من الأم الطبيعي، بيبقى صالح لمدة قد إيه سواء في التلاجة أو في الفريزر؟ حلو، سؤال ممتاز، لأن دي فعلا مشكلة كبيرة قوي ما بين الأمهات إنهم ممكن يعصروا اللبن وبوزوه. أيوة. فهي برا التلاجة حسب درجة حرارة الجو من 4 إلى 6 ساعات. برا التلاجة. برا التلاجة. طب لو هحطها في التلاجة هحطها في الرف اللي تحت الفريزر وهستعمله لمدة 24 ساعة. لو أنا طلعت كمية كبيرة وعايزة عينها بحطها في الفريزر وبتقعد 3 شهور. ثلاث شهور. انا بس عندي 3 نصايح للامهات. الام اللي عايزه تزود لبنها ما ينفعش تعصر مره او مرتين في اليوم. لازم تعصر بقدر ما هي كانها بترضع طفل. لان حضرتك قلتي كلما زاد الادرار هو عرض وطلب. كل ما بسحب كل ما بيملى، كل ما بسحب كل ما بيملى. بس في اعتقاد خاطئ ان الام تقول لك ده انا عندي لبن خفيف، انا عندي لبن مش مغذي، انا عندي لبن قليل. بس يا حضرتك ربنا ما بيظلمش طفل ابدا. مفيش ام عندها لبن خفيف ولبن تقيل. هو اللبن بيخف ويتقل حسب مراحل من تكوين اللبن. بمعنى الله. ان في بدايه الحمل في بدايه الرضاعه الام الطفل بينزل ميه كتير في اللبن عشان يروي عطشه. فاللبن الام لو عصرت كده تلاقيه شكله خفيف شويه، لكن ده مطلوب. مليان سكريات ومليان بروتينات ومليان ميه. اللي هو ده السرسوب يا دكتور عبد؟ لا، اللي هو اللبن في اي سرسوب في اول 3 ايام. السرسوب في اول 3 ايام بيبقى عامل زي المربى، سميك جدا وتقيل جدا و قيمته الغذائيه عاليه جدا. يعني النقطتين ثلاثه اللي بينزلوا دول زي لتر لبن، سبحان الله. لكن اللبن اللي انا بقول في اثناء الرضاعه الطفل يبتدي يرضع في اي وقت من عمره، الاول بياخد اللبن الاولاني ده وده بيبقى ميته كتير، على اخر الرضعه يزيد الدهون. وربنا عاملها كده عشان الطفل يرتوي، مراحل الطفل السنيه يرتوي وبعدين يشبع فينام. لكن انا اديت له دهون من الاول هيشبع قبل ما يرتوي من العطش. واحنا بنقول الامهات ما تدوش ميه خالص في اول 6 شهور، اللبن مليان ميه، فربنا عمله كده في الاول يبقى ميته كتير فالولد يرتوي في العطش، وبعدين بعد كده يبقى دهون كتير فيشبع فينام. ده على مدى فترات الرضاعة وأهمها أول 6 شهور. تمام. بس أنت تفضلي إن الأم اللي تحتفظ باللبن في الفريزر بيكون في بيبرونة ولا في أي حاجة نظيفة مغسولة كويس وما فيهاش نقطة مية. طيب، ولما تطلعها قبليها بقد إيه؟ لغاية ما يسيح بره. يستحسن إنه يسيح لوحده، ما نحطوش مثلا في مية سخنة أو في ميكرويف أو في لا، ممنوع تماما. لا ميكرويف ولا بوتاجاز. لا بيقتل الفايده اللي في اللبن. ولا احطه في حمام ميه مثلا؟ ممكن تحطه في، لو هي مستعجله ممكن تحطه في حمام ميه دافيه مش سخنه. لكن الاحسن انها تروح مطلعاه بدري. زي مثلا انها ترضع كمان 3 ساعات فروح مطلعاه بدري وتسيبه يسيح بره، هياخد درجه حراره الجو بعد كده بين راحت ايدها كده او تحطه في حمام ميه دافيه وتنقط على ايدها تحس ان درجه حرارته كويسه وتبتدي ترضع. الو، السلام عليكم، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معانا؟ معاي حضرتك مدام ماجدة. تفضلي يا مدام ماجدة، دكتور عبلة معاكي. اهلا يا دكتور عبلة. يا اهلا مدام ماجدة، اهلا بيكي. اهلا بيكي. ايوه يا دكتور، انا عندي سؤال بس لحبيبي، ممكن؟ تفضلي تأمري. الامر لله. انا بصي حبيبي عنده دلوقتي 4 سنين، بس اول ما اتولد كان حلو ووزنه كبير جدا، يعني وزنه 4.5. تمام. وحلو زي الفل لغاية ما عملنا له الختان بعد شهر. ختان بعد شهر. راح بعد ما تختن جاله تشنج. تشنج. تشنج. في دكتور قال لنا من العلاج اللي بص اللي خدها قوية او المسكن قوي او حاجة زي كده. طبعا احنا دخنا بيه، دخنا في التشنج ده من ناحية واحدة، يتشنج من ناحية واحدة كده. المهم عملنا له رسم مخ وحاجات وكل ده، ما فيش حاجة، بس بياخد علاج كده دائم على طول على طول. نسي اسمه بالطنسي تجريتول. تجريتول زي التجريتول. طيب. بس هو اسم تاني. طيب تمام. لغاية دلوقتي بياخده ما بطلهوش، بس بيقلل الكمية. يعني بقاله كم سنة بياخده؟ بقاله 3.5 سنين. واخر مره جات له النوبه امتى؟ من ساعه يعني من بعد السهره بشهرين 3 وخلاص. ما جاتلوش تاني؟ لا ما جاتلوش خالص. حضرتك بتراجعي مع دكتور اعصاب اطفال؟ والله بقى لنا فتره ما راجعناش، بس ومامته حامل دلوقتي، هل التعب ده ينقل لاخوه؟ طيب هقول لحضرتك حاجه، انتوا عملتوا اي رنين على المخ او اشعه مقطعيه؟ عملنا كل ده، عملناه. طلع طبيعي؟ ما فيش حاجه خالص. دي علامه كويسه، لو الرنين والاشعه المقطعيه ما فيهاش حاجه خالص. لا وحضرتك لا، بقالك اكتر من سنتين ما فيش ولا نوبه تشنجات. انا 3 سنين ما فيش ولا نوبه. حضرتك حرام تستمري على الدواء ده، بس ما ينفعش حضرتك اللي توقفيه لوحدك. انت محتاجه تروحي دكتور اطفال او اعصاب اطفال، ويسحب لك الدواء بالتدريج من الجسم بنسب معينة لغاية ما يوقفه على مدى من 3 لـ6 شهور. لو حاولت حضرتك توقفيه فجأة هيجيله تشنجات تاني. طيب ماشي يا دكتورة. السؤال بقى، هل الساعد ده يتنقل للبيبي؟ غالبا لا حبيبتي، هو ده. حتى انت قلتي ان مفيش اي مشاكل عضوية موجودة لا. ولا في الاشعة ولا حاجة، فبإذن الله الطفل التاني مفيهوش اي مشكلة. ربنا يبارك لك. وهو دلوقتي كويس، بيتكلم ويجري ويلعب ما شاء الله. ربنا يخليه ويحميه ويفرحكوا بيه. الله يخليكي، ميرسي قوي. واشكري لي مدام ايمان. شكرا ليكي يا مدام ماجدة، نورتينا. شكرا جزيلا، باي باي. مع السلامه. قبل ما ثواني يا علي، بس ناخد السؤال من على صفحتنا عشان ما حدش يزعل. ام حسام بتقول ابني بيرضع صناعي لبن، وتقريبا ده اسم اللبن، هل هو مفيد ولا اجيبه من بره وهو عنده 5 شهور؟ الاكل المناسب ليه؟ مش عارفه ده، مش عارفه ده نوع لبن ولا ايه. طيب يا ام حسام، لو ابنك بيرضع لبن صناعي، انا يعني مهما كان اسمه، فهو احنا بنيجي على 4 شهور في الاطفال اللي بيرضعوا صناعي، ونبتدي بقى نفطمهم. ما بنستمر 6 شهور كاملين زي الرضاعة الطبيعية المطلقة. بدل بيشرب صناعي، هنبتدي بقى ندخله الاكل، ودخول الاكل هنبتدي باكل مهروس. ممكن نبتدي بوجبة واحدة في الاول، ونزود بالتدريج يبقوا وجبتين، وندخل برضو كمية بالتدريج، يعني ممكن حضرتك تبتدي مثلا بالخضار والفاكهة المهروسة، واستحسن زي ما قلت ما يبقاش عصير يبقى مهروس، وندي بالمعلقة مرة معلقة في اتنين في اربعة في خمسة لغاية ما ياخد وجبة كاملة خضار ما بين الفطار ما بين الفطار، يعني منديله طبعا الرضاعة بتاعتنا في الفطار عادي، ما بين الفطار والغداء ناخد حاجة، وبعدين ناخد الغداء بتاعنا ندي خضار مسلوق أو مهروس، ونكمل على لغاية ما يبقى البيبي سنة. ممكن ندخله بالتدريج الأول خضار والفاكهة، وندي اللحمة بعدها، يعمل الأول صدر الفرخة وبعدين اللحمة المهروسة، والسمك طبعا بيدخل على الشهر السادس، بندخل السمك مشوي أو مسلوق لكن مش مقلي، نحاول نتجنب خالص المقليات بكل أنواعها لغاية ما يتم سنة. والبيض دكتورة؟ البيض ممكن بندخل صفار البيضة، وبالتدريج على آخر السنة الأولانية بياخد البيضة كاملة. شكرا ليكي أم حسام، يا رب تكوني سمعنا. معنا اتصالات تليفونية. ألو، مين معنا؟ ألو، وأنا أستأذن اللي بيتصل هو يقفل الراديو لو سمحت. ألو، لو سمحتي اقفل الراديو. ألو، أيوة لو سمحتي اقفل الراديو عشان نتكلم نعرف نسمعك. كيف سمعني؟ أيوة، مين معنا يا فندم؟ أنا علياء. مين يا فندم؟ علياء. علياء اتفضلي سؤالك. أنا بنتي عندها سنتين إلا شهرين. أنا عندي ليها سؤالين. أول سؤال، هي وزنها 11 كيلو، فعايزة أعرف فيها كده كويسة ولا قليلة. تاني سؤال، احنا طلع لها كده فجأة 3-4 حبات في مناخيرها، هي ما عندهاش حساسية من الأكل ولا حاجة، فأنا اديت لها أمرها مديته فعلها في فيزيك أسيد ما عملش حاجة، وبعد كده جبنا واحد تاني وديته جنتامايسين سلفيت ابتدت. هو أنا أستأذنك بس بلاش أسامي أدوية على الهوا عشان ده بس ده اسم علمي يعني. اتفضلي. طب اتفضلي. فابتدت تهدى شوية وتبقى أحسن، بس برضو لسه ما حسش خالص، فعايز أعرف إيه ممكن يكون أسباب الحبوب دي اللي طلعت. طيب ليكي أسئلة تانية؟ لا. طب تفضلي حضرتك اسمعينا من خلال الراديو. شكرا ليكي. علياء من فضلك بس عايز اسالك، هو وزن البنوته بنتك ولا ابنك؟ لا بنتي. بنتك ساعه الولاده كان كام؟ كانت 3 الى 200 جرام تقريبا. طب شكرا. شكرا ليكي. شكرا. اتفضلي يا دكتوره. طيب احنا لو اتكلمنا على الوزن بتاع البيبي الاول، فاحنا الحمد لله وزننا كويس، 11 كيلو على سنتين الا شهرين، وهو كان وزنه 3 ل 200، هو كويس جدا. على اخر السنه الثانيه من العمر بيبقى في حدود 11 ونص ل 12، فاحنا كده كويسين، ما عندناش مشكله في الوزن. حكاية الحبوب اللي على الأنف، الحقيقة من الصعب جدا ان احنا نحكم على علاج واحنا ما شفناش الطفح ده شكله ايه، لان الحبوب دي ممكن تكون حساسية وممكن تكون عدوى وممكن تكون فيروس، في حاجات كتيرة جدا ممكن تعمل حبوب دي. يعني انا بنصحك بدل ما تحطي كيماويات على وش البنت ونعمل مشاكل، نشوف دكتور جلدية يبص على مناخيرها، لانه صعب جدا الحكم على حبوب بدون تتفحص، لازم تتفحص. شكرا ليكي. الو، مين معانا؟ الو، قطع الخط. طيب احنا كده خلصنا الاسباب يا دكتورة. احنا عندنا نقطة مهمة جدا ان احنا برضو ما خدناش حقها، القيصرية. لان فعلا يا جماعة احنا القيصرية دي مش مسألة. بعتذر لك، نكمل المكالمات بعدين نقف على القيصرية. الو، مين معانا؟ الو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور، مين معانا؟ اهلا بيك. والله انا عندي ابن. نتعرف عليك الاول. انا الحاجة اميل. اتفضلي يا حاجة. انا عندي ابن بنتي عنده حساسية قلبان، وهو دلوقتي عنده سنتين وشهرين، وزنه 8 كيلو، لان هو مركب صمام في المخ، ولينا مشوار يعني بنعمل علاج طبيعي وعلاج مائي، وعضلة البلع مش قد كده، فبنضطر نديله كل حاجة في الببرونة. طب نديله الكالسيوم بقى هو بدل اللبن والزبادي والحاجات دي، ايه احنا محتارين ان نوع الكالسيوم تقصدي حضرتك؟ يعني احنا دلوقتي الالبان دي مش هي الكالسيوم اللي بياخدها الطفل؟ طبعا الالبان مش بس كالسيوم، طبعا الالبان كل حاجه، بروتينات وكالسيوم وكل حاجه، لكن هو حساسيه اللي هو البروتين بتاع اللبن. طيب ما هو في انواع البان ما فيهاش البروتين ده، جربناها كلها ومش عايزه بس اقول اسامي. لا مش عايزين نقول اسامي احنا بس نقول هل جابت نتيجه ولا لا. لا برضو بيرجع ياخدها يرجع وطلع في براز دم في البراز دم خفي. عشان كده الدكتور منع بقى الالبان والحاجات دي خالص. ولا زبادي بقى ولا الكلام ده. طب احنا في ادويه كتيره موجوده في السوق فيها الكالسيوم وفيها فيتامين د فاحنا ممكن يعني مع الدكتور اللي حضرتك ماشيه معاه بالنسبه لحساسيه الالبان يوصف لك في دواء شراب بيتحط زي ما حضرتك بتقولي بتدي في الببرونة ممكن تديه له بالمعلقه في بقه او بقطاره او بالببرونة. انا بقول اكل انا بديله الدواء الكالسيوم عايزه مصادر اكل للكالسيوم ده. بصي برضو نفسي هقول لك تاني ان حساسيه الالبان مش بس نقص كالسيوم يعني الكالسيوم موجود في انواع كتيره جدا من الخضار والفاكهه. الكالسيوم موجود في البيض لكن انت عايزه تستعوضي كل مكونات الالبان. ايوه فانت محتاجه بروتينات تانية تستعملي اللحوم هو بيستعمل ولا بيقدر يستحمل اللحوم والفراخ وكده كله في الخلاط بضربه في الخلاط وادوله في الببرونه يا اما واحده واحده كده بقى بالمعلقه وبياخد بيبلع بالمعلقه بيبلع بس ضعيف لان عضله الصمام مأثر على الحركه وعنده تاخر حركي. طيب يبقى احنا هنرجع تاني نتكلم ان احنا ناخد البقوليات كتيرة لانها بيبقى فيها نسبة بروتينات كتيرة غير البروتين الحيواني فناخد بقوليات كتير وناخد خضار وفاكهة مهروسين ومسلوقين ومهروسين والبيض مهم جدا ناخد البياض والصفار مع بعضه ممكن يتسلق ويتضرب في وسط الاكل ويتعطى برضو عن طريق الببرونة. شكرا يا دكتور. شكرا ليك يا صديقتنا. احنا دلوقتي باقي لينا حوالي 4 دقايق. طب انا عايزه ادي المسج بتاعت الكويسه اتفضلي عشان في اخر سؤال بس دي ارشادات عامه محتاجينها جدا. طيب. اتفضلي. احنا انا بس عايزه اقول للامهات انه جميع المحافل العالميه اثبتت ان القيصريه بتسبب وفيات الام والطفل. ان مفيش حاجه اسمها القيصريه زي الولاده الطبيعيه خالص. حضرتك لما بتاخدي قرار ان انا مش عايزه اتقلم مش عايزه امر فتره الولاده الطبيعيه وهروح اعمل قيصريه من الاول كده انت بتحكمي على نفسك احكام كتيره خطيره وبتحكمي على ابنك احكام كتيره خطيره بسرعه عشان الوقت ضيق. الطفل اللي بيتولد قيصري وما بيتعرضش لمجرى الولاده في الام بيبقى عرضه اكتر للسمنه بيبقى عرضه اكتر لنقص المناعه بيبقى عرضه اكتر لنقص الذكاء والأداء المدرسي بيبقى عرضة أكتر للالتهابات والبكتيريا. الطفل اللي ما بياخدش الولادة الطبيعية بيبقى عرضة أكتر إنه يتولد بدري وإنه يدخل الحضانة وإنه يتحط على جهاز التنفس الصناعي ونسبة وفياته عالية. الأم اللي بتولد أكتر لأنها لو أنس أخدت أول قيصرية فهي هتاخدهم كلهم قيصرات متكررة. لو وصلت للتالتة أو الرابعة ممكن يحصل لها مشيمة متوغلة والمشيمة المتوغلة دي بيكون نتيجتها الوفاة ساعة الولادة لأنها بتتعرض لنسيف شديد جدا جدا ما بيتقدرش توقفه غير بأنها في أمهات أنا شفتهم بعيني أخذ 17 و18 كيس دم في الآخر توفى. يعني إذن الطفل الأول قيصري سيزيريا لازم الطفل الثاني يبقى برضو نفس الطريقة في مصر برضو نفس الحكاية بيخافوا برا مصر بيجربوا لكن إذا كنا احنا في الأول اللي هي ست لسه بكرية ما ادناهاش فرصتها. بس اسمحي لي يا دكتورة بعض الأطباء بيلجأوا للموضوع ده ماديا وانا قلت لحضرتك عشان كده ده عامل مشترك بين تمام. الام وبين الدكتور. طيب الام تعمل ايه في الحالات دي اذا كان هو قرر الطبيب ان هي تولد سيزيريان؟ تسال اكتر من دكتور وتقول له انا عايزه اولد طبيعي يقول لي ليه السبب اللي انت عايز تولدني قيصري. واحنا الوقت زي ما بنشتغل مع الامهات احنا بنشتغل مع الدكاتره والدكاتره بداوا يشوفوا مخاطر القيصريات وبداوا يفكروا في ان احنا نعكس بقى الوصمه اللي موجوده لنا في مستوى العالم. احنا بنروح المؤتمرات بنتكسف ان احنا معدلات القيصريه الناس ما بتصدقش لما نقول لهم كده ما بيصدقوش لان عندنا بعض المحافظات فيها 85% و90% الدولة كمان عليها دور لازم تبص في الموضوع دوت ولازم تمنع الدكاترة ان يعمل كده. والدكتور اللي في ولاداته اكتر من 25% قيصريات لازم تسأله لان ده مش طبيعي. تراجع حالاته. لازم تراجع حالاته. طيب خلينا ننهي دكتورة عبلة معلش الوقت أسفين. أحمد الرياش بيقولك الإسراف في المبيدات والهرمونات ومكسبات الطعم وغيره وغيره وغيره دي كلها سلوكيات سلبية ممكن نتفاداها إزاي؟ ممتاز إن إحنا نبقى لسان حال المجتمع. حضرتك عرفت ده لازم تعرفه لغيرك ولازم تقوله لجيرانك ولازم ما يا جماعة الساكت عن الحق شيطان أخرس. إحنا كلنا محتاجين توعية صحية ومحتاجين نساعد بعض على مستوى المجتمع. مش واحد هيتكلم هيغير الدنيا. إحنا محتاجين كلنا إحنا شخصيا من في الجمعية عم بنعمل حملات توعية كتيرة. التواصل الاجتماعي ده من أهم المنافذ اللي إحنا نقدر نشتغل عليها وكل واحد عنده معلومة يكتبها للناس. تجربة عملية. والإذاعة والتلفزيون عامل مهم جدا. لازم يختار كمان مين اللي يتكلم لان في بعض الناس بتطلع وبتقول كلام مش مظبوط وبينتج عنه ان الناس بتصدق. لا دكتورة عبلة الالفي ما شاء الله عليها قالت كلام يعني سلاسل ذهبية بس للأسف احنا وقتنا انتهى. كان نفسنا نستفيد اكتر. لينا لقاءات اخرى معاكي دكتورة عبلة الالفي استشارة طب الاطفال وحديث الولادة والرضاعة الطبيعية واستشارة كلية الملكية. ما يعني ما عرجناش على بقية مسميات حضرتك الوظيفية دي. في لقاءات اخرى ان شاء الله يكون نورتينا. انا سعدت جدا جدا بلقائك ويعني ادارتك للحوار بشكل مهني جدا. ربنا يخليك. وسعدت جدا اتعرفت على كل الامهات اللي شايفه الكومنتس قد ايه جايه. بعتذر لكم والله الوقت انتهى. احنا عندنا بس موقع على الفيسبوك اسمه حلمنا. حلمنا حلمنا بالعربي بالعربي للامهات. وبيدخلوا الامهات يسالوا الاسئله وبنجاوبهم عليها على طول. فاي حد عايز يسال على اي حاجه تخص ولاده من فضلكم ادخلوا على موقع حلمنا داش اور دريم. حلمنا داش اور دريم. هتلاقونا في انتظاركم. شكرا ليكي دكتور عبلة بجد نورتينا. ربنا يخليك. شكرا. شكرا. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء لقاء أسبوعي. تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال.